هذا بناء على ما ذهب إليه المفسر، ولكن على القول الذي هو ظاهر الآية الكريمة يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، فيجعل كل إنسان في منزلته. وقد بين الله عز وجل ذلك في قوله: وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، لما ذكر المحاورة بين المستضعفين والمستكبرين. طيب الحافظ كما قل عليكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقوله إن الله يحكم بينهم أي يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون، أي سيفصل بين الخلائق يوم معادهم ويجزي كل عامل بعمله، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فقط أحسن عليكم. نعم. عامه بين الخلائق. أحسن الله إليكم. قال القرطبي رحمه الله: إن الله يحكم بينهم أي بين أهل الأديان يوم القيامة فيجازي كلا بما يستحق. فقط. يجازي تكرم هذا المجازي يذكر الأقوال ابن جوزي رحمه الله قال: إن الله يحكم بينهم أي بين أهل الأديان فيما كانوا يختلفون فيه من أمر الدين، كما قال القرطبي. وذهب قوم إلى أن هذه الآية منسوخة بآية السيف ولا وجه لذلك. قال رحمه الله: إن الله يحكم بينهم اقتصر في الرد على مجرد التهديد، والظاهر أن الضمير في بينهم عائد على المتخذين والمتخذين، والحكم بينهم هو بإدخال الملائكة وعيسى عليه السلام الجنة ويدخلهم النار مع الحجارة والخشب التي نحتوها وعبدوها من دون الله يعذبهم بها، حيث يجعلهم وإياها حصب جهنم. واختلافهم أن من عبدوه كالملائكة وعيسى كانوا متبرئين منهم لاعنين لهم موحدين لله. وقيل: الضمير في بينهم عائد على المشركين والمؤمنين إذا كانوا يلومونهم أو إذ كانوا يلومونهم على عبادة الأصنام فيقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والحكم إذ ذاك هو في يوم القيامة بين الفريقين. نعم. لا لوسيها محمد بن الشقيطي. أحسن الله إليكم. ابن عاشور قال: فضمير بينهم عائد إلى الذين اتخذوا أولياء، والمراد بما هم فيه يختلفون اختلاف طرائقهم في عبادة الأصنام وفي أنواعها من الأنصاب والملائكة والجن على اختلاف المشركين في بلاد العرب. ومعنى الحكم بينهم أنه يبين لهم ضلالهم جميعا يوم القيامة، إذ ليس معنى الحكم بينهم مقتضيا الحكم لفريق منهم على فريق آخر، بل قد يكون الحكم بين المتخاصمين بإبطال دعوى جميعهم. ويجوز أن يكون على تقدير معطوف على بينهم مماثل له دلت عليه الجملة المعطوف عليها، وهي ألا لله الدين الخالص، لاقتضائها أن الذين أخلصوا الدين لله قد وافقوا الحق، فالتقدير يحكم بينهم وبين المخلصين على حد قول النابغة: فما كان بين الخير لو جاء سالما أبو حجر إلا ليال قلائل. تقديره بين الخير وبيني بدلالة سياق الرثاء والتلهف. بعضية ما تكلم عليها بالجليل أول الشيخ مفسرين. أحسن الله إليكم. قال الألوسي رحمه الله: إن الله يحكم بينهم أي وبين خصمائهم الذين هم المخلصون للدين، وقد حذف لدلالة الحال عليه كما في قوله تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله، على أحد الوجهين أي بين أحد منهم وبين غيره. وعليه قول النابغة: فما كان بين الخير لو جاء سالما أبو حجر إلا ليال قلائل، أي بين الخير وبيني. وقيل الضمير للفريقين المتخذين، وكذا الكلام في ضميري الجمع في قوله تعالى: فيما هم فيه يختلفون. والمعنى على الأول أنه تعالى يفصل الخصومة بين المشركين والمخلصين فيما اختلفوا فيه من التوحيد والإشراك، وادعى كل صحة ما اتصف به بإدخال المخلصين الموحدين الجنة وإدخال المشركين النار، أو يميزهم سبحانه تمييزا يعلم منه حال ما تنازعوا فيه بذلك. والمعنى على الثاني أنه تعالى يحكم بين العابدين والمعبودين فيما يختلفون، حيث يرجو العابدون شفاعتهم وهم يتبرؤون منهم ويلعنونهم قالا أو حالا بإدخال من له أهلية دخول الجنة من المعبودين الجنة، وإدخال العابدين ومن ليس له أهلية دخول الجنة ممن عبد كالأصنام النار. وإدخال الأصنام النار ليس لتعذيبها بل لتعذيب عبدتها بها، وسيأتي قريبا إن شاء الله تعالى ما يضعفه. في كلام الطبري قال ابن جرير رحمه الله: وقوله إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، يقول تعالى ذكره: إن الله يفصل بين هؤلاء الأحزاب الذين اتخذوا في الدنيا من دون الله أولياء يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون في الدنيا من عبادتهم ما كانوا يعبدون فيها، بأن يصليهم جميعا جهنم إلا من أخلص الدين لله فوحده ولم يشرك به شيئا. بس ما ذكر قول أخرى؟ ما ذكر. انت تبقى طيب. قال الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. في هذه الآية الكريمة يبين الله تعالى حال المطيع لربه العالم به، فيقول تعالى: أمن هو قانت أي مطيع لله عابد له دائم الاستقامة على طاعته، آناء الليل أي يتعبد لربه بالصلاة في أوقات الليل سواء أوله أو أوسطه أو آخره، ساجدا أي بجبهته على الأرض، وقائما أي على قدميه فهو يراوح بين السجود والقيام، يحذر الآخرة أي يخاف عذابها، ويرجو رحمة ربه أي يطمع فيها، فهو يجمع بين الخوف والرجاء في عبادته لربه. وقد وصفه تعالى بالعمل الظاهر في صلاته ليلا وبالعمل الباطن في خوفه ورجائه، وهذا الاستفهام يراد به نفي الاستواء بين حال هذا المطيع القانت وحال الكافر المشرك المذكور في الآية السابقة. وقد جمع بينها صلى الله عليه وسلم: ويرجو رحمة ربه أي يطمع فيها، فهو يجمع بين الخوف والرجاء في عبادته لربه. وقد وصفه تعالى بالعمل الظاهر في صلاته ليلا وبالعمل الباطن في خوفه ورجائه. في عمله الظاهر قانت آناء الليل ساجدا وقائما، السجود والقيام على العمل الظاهر. والعمل الباطن يرجو رحمة ربه ويخاف الله ويرجو ساجدا وقائما، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يحذر هذا الخوف ويرجو هذا الرجاء، جمع بين الرجاء بين الرجاء والخوف. والمؤمن يسير في عبادة الله عز وجل بين الرجاء والخوف كجناحي الطائر كما قال العلماء. فالعبادة لها هذه الأركان الثلاثة، المحبة والخوف والرجاء. والمحبة بمثابة الرأس للطائر، والخوف والرجاء بمثابة الجناحين، إذا قطع الرأس مات الطائر، وإذا كذلك إذا ذهب جناحاه أو أحدهما كذلك سقط. أما هو قانت من آناء الليل ساجدا وقائما في سيره إلى الله عز وجل. إذا قال العلماء يسير المؤمن إلى الله بين الخوف والرجاء. فالرجاء يمنعه من اليأس والقنوط، فإن يأس القدم من رحمة الله لا يأس إنه لا يأس من رحمة الله لقوم الكافرون، ومن يقدر رحمة الله إلا الضالون. كما أن الخوف يمنعه من الاسترسال في المعاصي، فإنه إذا أفرط في الرجاء استرسل المعاصي، غلب جانب الرجاء فكان استرسل المعاصي ولا يبالي، لكن يمنعه الخوف. كما أن الخوف إذا استرسل الإنسان أوصله إلى اليأس والقنوط، لكن يمنعه من ذلك الرجاء. فاليأس والقنوط من رحمة الله من كبائر الذنوب، بل إنه قد يكون كفرا. وكذلك أيضا الاسترسال في المعاصي قد يوصله إلى أنه لا يبالي بالمعاصي فيأمن مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والأمن من مكر الله من كبائر الذنوب، ولهذا ذكر العلماء قال يصير بين الأمن وبين اليأس، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، إنه لا يسمو الرحيم إلا قوم بين الأمن واليأس. وأنه قد يكون كل منهما كفرا، فهو بينهما يسر الله بينهما. نعم أحسن الله عليكم. وهذا الاستفهام يراد به نفي الاستواء بين حال هذا المطيع القانت وحال الكافر المشرك المذكور في الآية السابقة، وأنهما لا يستويان ولا يلتقيان أبدا. وهذا الاستفهام يراد به نفي الاستواء بين حال هذا المطيع القانت وحال الكافر المشرك المذكور في الآية السابقة، وأنهما لا يستويان ولا يلتقيان أبدا. ولهذا قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون، أي يعلمون ربهم وما له من الحق عليهم، وهم هؤلاء المطيعون له تعالى القانتون له. والذين لا يعلمون، أي لا يعلمون من ذلك شيئا، بل قد جهلوا ربهم وجهلوا حقه فأشركوا به وجعلوا له أندادا. هل يستوي هؤلاء وهؤلاء؟ لا يستوون أبدا. أحسن عليكم. ولهذا قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون، أي يعلمون ربهم وما له من الحق عليهم، وهم المطيعون له تعالى القانتون له. يعني يعلمون ويعملون، العند ذو العمل لا يفيد، فهم يعلمون علما يثمر العمل. نعم أحسن الله عليكم. هنا عندنا في الآية أمن مفصولة، عندنا في الآية أمن مفصولة، لكنها في المصحف موصولة في كلمة واحدة أمن. ذكر القرطبي بأن قرئ أمن. تعدل النص. قل هل يستوي الذين يعلمون أي يعلمون ربهم وماله من الحق عليهم وهم هؤلاء المطيعون له تعالى القانتون له، والذين لا يعلمون أي لا يعلمون من ذلك شيئا بل قد جهلوا ربهم وجهلوا حقه فأشركوا به وجعلوا له أندادا، هل يستوي هؤلاء وهؤلاء؟ لا يستوون أبدا. وهذا يدل على أن من وحد الله وأخلص له العبادة فهو من أهل العلم والبصيرة، ومن عصى الله وأشرك به فهو من أهل الجهالة والضلالة. نعم، هذه نتيجة نفس التساوي بينهما، وهذه نتيجة نفس التساوي بينهما، فهذه نتيجة نفس التساوي بينهما. أحسن الله عليكم. عاد هو الله أعلم، السجود هو خاتمة الركعة ولبها، وفي غاية الذل لله عز وجل. سمى الركعة سجدة لأن من أهم أركانها السجود، ولهذا من وحد الله. وهذا يدل على أن من وحد الله وأخلص له العبادة فهو من أهل العلم والبصيرة، ومن عصى الله وأشرك به فهو من أهل الجهالة والضلالة، وهذه نتيجة نفي التساوي بينهما. إنما يتذكر أي يتعظ ويتأمل في ذلك الأمر أولو الألباب أي أصحاب العقولة السليمة الزكية الذين ترشدهم عقولهم إلى معرفة الحق من الباطل واختيار الحق والرضا به والعمل به ورد الباطل والبعد عنه، أما الغافلون المعرضون فهم بخلاف ذلك. إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يتذكر أي يتعظ ويتأمل في ذلك الأمر أولو الألباب أي أصحاب العقول السليمة الزكية الذين ترشدهم عقولهم إلى معرفة الحق من الباطل واختيار الحق والرضا به والعمل به ورد الباطل والبعد عنه، أما الغافلون المعرضون فهم بخلاف ذلك. من هو قاضي؟ وقدم السجود على القيام. من هو؟ الطاوي الوصيف. ايش؟ وقدم السجود على القيام لأن السجود أدخل في معنى العبادة. أدخل أدخل. نعم، السجود هو خاتمة الركعة وأهمها وفي غاية الذل وفضل الله عز وجل. نعم. نعم صحيح، لأن ما فيه من الذل طبعا. لا يعني الركعة مكونة من قيام وقعود وركوع، يعني نذكر الركوع والسجود، يعني نذكر القيام والركوع والسجود، كلها مهمة. نعم. أحسن الله إليكم. ما قال الألوسي وتقديم السجود على القيام لكونه أدخل في معنى العبادة، وذهب المعظم إلى أنه أفضل من القيام لحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ذهب المعظم كذا؟ نعم. والإضافة إلى هذا ولأنه خاتمة الركعة، والإضافة إلى هذا الإضافة ولأنه خاتمة الركعة وأهمها. نعم، ونهايتها. إذا تجاوزها ناسيا شيئا من الركعة فإنه لا يعود إليه، وإنما تلغى هذه الركعة وتكون ما بعدها أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. القرطبي ذكر أن بعضهم وجه قراءة أمن هو قانت على معنى النداء، قال كأنه قال يا من هو قانت. قرطبي. نعم. طيب. ثم قال الله تعالى قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، أي أثبتوا على تقواه واستقيموا على طاعته بتوحيده وإخلاص الدين له وأداء حقوقه والقيام بأمره واجتناب نهيه. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، أي للذين أحسنوا العمل في الدنيا بأن أحسنوا في عبادة الله بإخلاصها لله وأدائها كما شرع، وأحسنوا إلى عبادة الله بالنفقة والصدقة بالنفقة والصدقة والدعوة والإرشاد والتعليم وغير ذلك، فهؤلاء المحسنون جزاؤهم الحسنى في الدنيا والآخرة. يقول تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، أي أثبتوا على تقواه واستقيموا على طاعته بتوحيده وإخلاص الدين له وأداء حقوقه والقيام بأمره واجتناب نهيه. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، أي للذين أحسنوا العمل في الدنيا بأن أحسنوا في عبادة الله بإخلاصها لله وأدائها كما شرع وأحسنوا إلى عباد الله بالنفقة والصدقة والدعوة والإرشاد والتعليم وغير ذلك، فهؤلاء المحسنون جزاؤهم الحسنى في الدنيا والآخرة. فلهم في الدنيا حسنة بأن يرزقهم الله الحياة الطيبة فيها، ولهم في الآخرة حسنة وهي الثواب والأجر الكبير الذي أعده لهم في الجنة. وقوله تعالى: وأرض الله واسعة، أي للهجرة إليها إذا منعتم من عبادة الله في أرضكم. والهجرة من بلاد الكفر واجبة على المسلم إذا كان لا يقدر أن يقيم دينه فيها بشرط الاستطاعة، فإن لم يستطع فهو معذور. أحسن الله عليكم. وقوله تعالى: وأرض الله واسعة، أي للهجرة إليها إذا منعتم من عبادة الله في أرضكم. والهجرة من بلاد الكفر واجبة على المسلم إذا كان لا يقدر أن يقيم دينه فيها بشرط الاستطاعة، فإن لم يستطع فهو معذور. نعم، كما عذره الله في سورة في آية النساء، قال: المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم كان الله. إن الذين توفهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذا وعيد شديد على الإقامة بلاد الكفار وهو لا يستطيع أن يقيم دينه من كبائر الذنوب. واستثنى الله العاجز فقال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. قد بقي رجال من المستضعفين من المؤمنين في مكة، وخرجوا معهم في بدر مع الكفار إكراها، كرهوهم. أنزل الله هذه الآية. ما هو ضابط إقامة الدين إن كان يستطيع إقامة دينه؟ نعم، يستطيع إقامة دينه، يؤدي مع العبادات ولا يمنع أحد من يقيم دينه، وكذلك أيضا لا يكره على الكفر ولا على كلمة الكفر. هل يجب عليه أن ينكر كفرهم؟ نعم، بس على مسألة كان على قدر الاستطاعة، لكن هو لكان يجبر على الكفر معناه ما يستطيع قيم دونه. نعم، السلام عليكم. الله أعلم، في كلام العلم. نعم، السلام عليكم. إنما يوفى الصابرون أي الصابرون على طاعة الله وعن محارم الله، لأن في كلام لأهل المراجعة في هذا. نعم، أي الصابرون على طاعة الله وعن محارم الله وعلى أقدار الله المؤلمة، ومن ذلك الصبر على مفارقة الأهل والأوطان في الهجرة إلى أرض الله لإقامة دينه. إنما يوفى الصابرون أي الصابرون على طاعة الله وعن محارم الله وعلى أقدار الله المؤلمة، ومن ذلك الصبر على مفارقة الأهل والأوطان في الهجرة إلى أرض الله لإقامة دينه. أجرهم بغير حساب أي بغير عد ولا حد، وهذا يدل على أنه أجر عظيم لا يعلم مقداره إلا الله. وفي هذا دليل على أن الصبر فضله عظيم وأن جزاءه غير محدود. والإيمان نصفه صبر ونصفه شكر، وقد قال علي رضي الله عنه: منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد. جاء في الحديث أيضا في الحديث: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. ألا إنه لا إيمان، هذا هو من قبل الصلاة موقوف فبصفه من كلام النبي: ألا إنه لا إيمان لمن صبر له، لمن لا صبر له، أو من قول علي رضي الله عنه. في الراجعة هنا نعم نعم الموجبة لهم ربوبية الله تعالى لهم، توجب لهم أن يعبدوه، لأن الله هو الذي خلقهم وأوجدهم وربهم بنعمة وخلقهم لعبادته، فربيته لهم موجبة لا شك. إذا كان يعني يعمل ويشتغل ويعطي لغير سيدة، يكون ماذا يكون حكمه؟ من البشر عبد يشتغل ويعمل ويعطي لغير سيدة، هذا عبد يكون إيش؟ عبد سيء ظالم، سيده الذي المنعم عليه والذي اشتراه والذي يطعمه ويسقيه ويعطيه لغيره، فكيف بالرب السيد العظيم سيد الله رب الله رب العالمين؟ الله الرب العظيم رب العالمين جميعا، الذي ربهم بنعمه ووجدهم وخلقهم وربهم بنعمه تكفل بأرزاقهم، وليس لهم قيام ولا بقاء لله إلا بالله سبحانه، كيف لا يعبدونه؟ نعم. أحسن الله إليكم. لا إيمان لمن لا صبر له، رواه أبو نعيم في الحلية وابن عبد البر من قول علي. أحسن الله إليكم. لو كان يرفع الصوت فلا إيمان لمن صبر له، لأن الإيمان ينزل الرأس من الجسد. نعم. أحسن الله إليكم. الإيمان نصه صبر، والإيمان نصه صبر ونصه شكر كذلك، أيضا من قول كلام ألا الإيمان نصه صبر ونصه شكر، من كلام أظن من قول أهل العلم سبب الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: نعم، والإيمان رئيس نصه صبر. وقد قال علي رضي الله عنه: منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد. نعم، هذا أيضا في الأثر نفسه. أحسن الله إليكم. نعم. قال علي رضي الله عنه: خمس احفظوهن، لو ركبتم الإبل لأنضيتموهن من قبل أن تصيبهن، لا يخاف عبد إلا ذنبه، ولا يرجو إلا ربه، ولا يستحي جاهل أن يسأل، ولا يستحي عالم إن لم يعلم أن يقول الله أعلم. والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا خير في جسد لا رأس له، ولا إيمان لمن لا صبر له. نعم. ثم قال الله تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. في هذه الآيات الكريمة يقول تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم قل إني أمرت أن أعبد الله أي أن أفرده تعالى وحده بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة مخلصا له الدين أي مخلصا له العبادة بأن يقصد بها وجهه تعالى والدار الآخرة ولا يقصد أمرا آخر أو بأن يقصد بها وجهه تعالى والدار الآخرة مخلصا له الدين قل إني أمرت أن أعبد الله أي أن أفرده تعالى وحده بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة مخلصا له الدين أي مخلصا له العبادة بأن يقصد بها وجهه تعالى والدار الآخرة ولا يقصد أمرا آخر قل مخلصا الحال يعني حاله كوني مخلصا شربه مخلصا له الدين شو الجلالية تعليق الشيخ محمد على مخلصا له الدين على مخلصا قل إني عبد الله مخلصا له الدين حال ظاهر بأنها على حالة كوني مخلصا هي متلبسا بالإخلاص ما نصح إلا بالإخلاص والمتابعة نعم اللي ما نصه صبر ونصه شكر يعني نقلها عن أثر ولا نسبها إلى حد ها؟ نعم نعم أحسن الله إليكم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقوله مخلصا حال من فاعل أعبد أي حال كوني مخلصا لله من الشرك لأن الإخلاص يعني التنقية من الشرك حال من أعبد حال من فاعل أعبد نعم أي حال كوني مخلصا لله من الشرك لأن الإخلاص يعني التنقية من الشرك لأن العمل إذا شابه الشرك أفسده وأبطله واضح الله عليكم تكرر ذكر الإخلاص في هذه السورة نعم عدة مرات صحيح لأهمية لو سميت سورة الإخلاص أو أن شارك سورة الإخلاص نعم هذا إخلاص في العبادة وسورة الإخلاص هناك إخلاص في الربوبية والأسماء والصفات نعم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإفراده تعالى بالعبادة مع الإخلاص له فيها أمر لأمته وهذا الأمر أي الأمر بتوحيد الله وإخلاص العبادة له هو حق الله تعالى الذي أوجبه على عباده وهو الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وأممهم ولأجله خلق الخلق وقامت القيامة وخلقت الجنة والنار ومدار السعادة والشقاوة عليه وأمرت لأن وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإفراده تعالى بالعبادة مع الإخلاص له فيها أمر لأمته وهذا الأمر أي الأمر بتوحيد الله وإخلاص العبادة له هو حق الله تعالى الذي أوجبه على عباده وهو الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وأممهم ولأجله خلق الخلق وقامت القيامة وخلقت الجنة والنار ومدار السعادة والشقاوة عليه وأمرت لأن أكون أول المسلمين أي من هذه الأمة فهو صلى الله عليه وسلم أول مسلمي هذه الأمة والإسلام هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراء من الشرك وأهله قل إني أخاف إن عصيت ربي. سم. عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله. قوله تعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي أي فيما أمرني به من عبادته وإخلاص الدين له عذاب يوم عظيم وهو عذاب يوم القيامة العذاب الأبدي السرمدي وهذا شرط تقديري فرضي وإلا فهو عليه الصلاة والسلام معصوم من ذلك والمراد به تحذير أمته من الوقوع في المعاصي. صلى الله عليكم. قوله تعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي أي فيما أمرني به من عبادته وإخلاص الدين له عذاب يوم عظيم وهو عذاب يوم القيامة العذاب الأبدي السرمدي وهذا شرط تقديري فرضي وإلا فهو عليه الصلاة والسلام معصوم من ذلك والمراد به تحذير أمته من الوقوع في المعاصي وبيان شؤم المعصية وأن المعاصي على وأن العاصي على خطر من العذاب العظيم ثم أمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن للمشركين توحيده لربه وإخلاص العبادة له فقال تعالى قل الله أعبد صلى الله عليكم. نعم صلى الله عليكم. ثم أمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن للمشركين توحيده لربه وإخلاص العبادة له فقال تعالى قل الله أعبد قدم لفظ الجلالة على الفعل لإفادة الحصر والاختصاص أي أعبد الله وحده وأخصه بالعبادة ولا أشرك به غيره مخلصا له ديني أي عبادتي فلا أقصد بها إلا وجهه تعالى فاعبدوا ما شئتم من دونه والأمر هنا يراد به التهديد والوعيد للكافرين والمعنى إن أبيتم إلا الاستمرار على الشرك والكفر فاعبدوا ما شئتم من دونه فسوف تلقون جزاءكم وترون عقيبة كفركم قل إن الخاسرين أي الخسران الحقيقي قل إن الخاسرين أي الخسران الحقيقي الذين خسروا أنفسهم بأن حملوها على معصية الله في الدنيا وماتوا على ذلك فأوردوها الهلاك والعذاب السرمدي في الآخرة الذين خسروا أنفسهم بأن حملوها على معصية الله في الدنيا وماتوا على ذلك فأوردوها الهلاك والعذاب السرمدي في الآخرة أعجل كلام على الآية. قوله تعالى قل إن الخاسرين أي الخسران الحقيقي الذين خسروا أنفسهم بأن حملوها على معصية الله في الدنيا وماتوا على ذلك فأوردوها الهلاك والعذاب السرمدي في الآخرة نعم وأهليهم يوم القيامة أي خسروا أهليهم بأن فرق بينهم فدخل أهلوهم الجنة ودخلوهم النار وإن قدر بأن الجميع في النار فليس لقاؤهم على اجتماع وسرور وين الذين خسروا أنفسهم نعم. الذين خسروا أنفسهم بأن حملوها على معصية الله في الدنيا وماتوا على ذلك فأوردوها الهلاك والعذاب السرمدي في الآخرة. نعم. وأهليهم يوم القيامة، أي خسروا أهليهم بأن فرق بينهم فدخل أهلهم الجنة ودخلوهم النار، وإن قدر بأن الجميع في النار فليس لقاؤهم على اجتماع وسرور. ألا ذلك أي خسران المشركين لأنفسهم وأهليهم يوم القيامة هو الخسران المبين، أي البين الواضح. أحسن الله إليكم. هو الخسران المبين، أي البين الواضح الذي لا يدانيه أو يساوي خسران، لأنه خسران لا ربح فيه، لا ربح بعده ولا سلامة منه. ثم بين تعالى حالهم في النار فقال تعالى هم من فوقهم ظلل من النار، أي قطع من عذابها كالسحاب العظيم، ومن تحتهم ظلل، أي ومن تحتهم ظلل من النار كذلك، كقوله تعالى في الآية الأخرى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. نعم. إيش؟ نعم. ألا ذلك أي خسران المشركين لأنفسهم وأهليهم يوم القيامة هو الخسران المبين، أي البين الواضح الذي لا يدانيه أو يساويه خسران. صلى الله عليه وسلم. قل إن الخاسرين، قوله تعالى قل إن الخاسرين، أي الخسران الحقيقي الذين خسروا أنفسهم بأن حملوها على معصية الله في الدنيا وماتوا على ذلك فأوردوها الهلاك والعذاب السرمدي في الآخرة. صلى الله عليه وسلم. آمين. ليس خسران في تجارة في الدنيا، فإن هذا خسران نسبي، لكن الخسران العظيم هو هذا الخسران الذي خسروا أنفسهم فأوردوها النار وخسروا أهلهم. نسأل الله. نعم. السلام عليكم. وأهليهم يوم القيامة، أي خسروا أهليهم بأن فرق بينهم فدخل أهلهم الجنة ودخلوهم النار، وإن قدر بأن الجميع في النار فليس لقاؤهم على اجتماع وسرور. نعم. نعم. نعم. طيب ما الذي يضيرك؟ الشيخ يريد هذا. نعم. ألا ذلك أي خسران المشركين لأنفسهم وأهليهم يوم القيامة هو الخسران المبين، أي البين الواضح الذي لا يدانيه أو يساوي خسران، لأنه خسران لا ربح بعده ولا سلامة منه. ثم بين تعالى حالهم في النار فقال تعالى لهم من فوقهم ظلل من النار، أي قطع من عذابها كالسحاب العظيم، ومن تحتهم ظلل، أي ومن تحتهم ظلل من النار كذلك، كقوله تعالى في الآية الأخرى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. صلى الله السلام والعافية. اللهم صل على وجهك من النار. اللهم والمعنى أن النار تغمرهم من جميع الجهات بخلاف المؤمن العاصي إذا دخل النار فإنها لا تأكل مواضع السجود ولا يعذب فيها كالكافر. نسأل الله السلامة والعافية. لا لا لا لا تغمره النار من جميع الجهات. نعم الله تعالى في الكفار يصلونها يوم الدين من جميع الجهات لهم جهنم بهذه المفرقات. إن الذي كفروا بآياتنا سفروا فيه نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نسأل الله السلامة والعافية. نعم ولا يعذب فيها كالكافر ولا تغمره النار من جميع الجهات. نسأل الله السلامة والعافية. ذلك ما ذكر من وصف عذاب أهل النار. وأيضا كذلك العصي على مؤقت ليس مستمرا كالكافر. نعم وليس مستمرا كالكافر بل هو مؤقت بعد ولا تغمره من جميع الجهات. نعم وليس عذابه أيضا مستمرا بل هو مؤقت يطهر من ذنوبه خرجه الله من النار. وليس عذابه أيضا مستمرا بل هو مؤقت. نعم هذه فرق بين العذاب والعذاب كافر من جميع الجهات تغمره من جميع الجهات الكافر في طبقة أشد حرا من طبقة العصاة. الكافر عذابه مستمر والعاصي عذابه مؤقت. نعم طيب هنا ويخص والمنافق يخص في هذا الشيء. نعم المنافق بالدرك الأسفل عند الله كما قال الله المنافق بالدرك الأسفل دركات إن الله دركات سفلى أشد عذاب من التي فوقها خلاف الجنة فيها درجات كل العليا أعلى من الدرجة التي تحتها. يعني هل نقول أن المنافق مع الكافر في آية أخرى إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا؟ جهنم في جهنم لكن جهنم طبقات تركات. نعم تفاوت. هل كذلك من الفروق أن العصاة ورد أنهم يميتهم الله الإماتة ثم يخرجون ثم يخرجون وثم يخرجون منها ضبائر ضبائر يخرجون لك المقصود أنه مؤقت هذا معنى مؤقت يخرجون منها ليس معنى يموتون يبقون فيها لا يخرجون. نعم بعد إماتتهم يعني لا يشعرون بعذابه نالوا العذاب التي قدر لهم نالوه ثم يخرجون منها ثم يخرجون منها ضبائر قد ابتحشوا وصاروا فحما. نعم نعم ذلك ما ذكر أي ما ذكر من وصف عذاب أهل النار يخوف الله به عباده أي حتى يحذروه وينزجروا عن الذنوب والمعاصي. ولهذا قال تعالى يا عبادي فاتقون أي اجعلوا بينكم وبين غضبي وسخطي وشدتي عذابي وقاية تقيكم من ذلك. وذلك بالتوحيد وإخلاص العبادة واجتناب الشرك وتخويف الله عباده من عذابه ودعوتهم إلى تقوى يدل على لطف الله بهم وإحسانه إليهم حيث دعوهم إلى ما فيه سعادتهم. حيث دعاهم وتخويف الله حيث دعاهم وتخويف نعم وتخويف الله وتخويف الله عباده من عذابه ودعوتهم إلى تقواه يدل على لطف الله بهم وإحسانه إليهم حيث دعاهم إلى ما فيه سعادتهم ونجاتهم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. في هذه الآيات الكريمة يبين الله تعالى فضل العابدين لله المخلصين له فيقول تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، أي اجتنبوا عبادة الطاغوت، وهو كل ما عبد من دون الله من الأصنام والأوثان وغيرها. والكفر بالطاغوت شرط في صحة التوحيد لا يقوم إلا به، فالتوحيد له أصلان لا يقوم إلا بهما: الأول الكفر بالطاغوت، وهذا معنى صدر كلمة التوحيد لا إله، وهذا يسمى التخلية. والأصل الثاني الإيمان بالله وحده، وهذا هو معنى عجز كلمة التوحيد إلا الله، وهذا يسمى التحلية. فهذان الأصلان لا يقوم التوحيد إلا بهما جميعا، فلا يكفي نفي العبادة عن كل ما سوى الله حتى تثبت لله وحده، ولا يكفي إثبات العبادة له تعالى حتى ينفي الشرك. نعم، حتى تنفى عن كل ما حتى تنفى عن كل ما سواه، مع البراءة من أهلها وبغضهم ومعاداتهم. وأنابوا إلى الله، أي رجعوا إليه بتوحيده وإخلاص العبادة له، لهم البشرى، أي البشارة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما قال تعالى في آية أخرى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ففي الحياة الدنيا بالثناء الحسن والرؤية الصالحة والعناية الربانية من الله التي يرون من خلالها أنه مريد لإكرامهم في الدنيا والآخرة. والبشرى في الآخرة عند الموت وفي القبر وفي القيامة، كما في قوله تعالى: أحسن الله إليكم، كما في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالبشارة الأولى ألا تخافوا، أي مما أمامكم من عذاب الله وسخطه والنار، فأمنوهم من ذلك. والبشارة الثانية ولا تحزنوا، أي على ما خلفتم من الأموال والأولاد فنحن نخلفكم فيهم. والبشارة الثالثة وأبشروا بالجنة. ثم قال تعالى: فبشر عباد، أمر من الله تعالى بتبشير عباده الصالحين المخلصين بهذه البشرى. ثم ذكر وصفهم فقال تعالى: الذين يستمعون القول، أي القرآن الكريم، فيتبعون أحسنه، أي فيعملون بما فيه. نعم. وليس المعنى أن بعضه أحسن من بعض، بل كله حسن. وقيل: يستمعون القرآن فيتبعون بأعمالهم أحسنه. أحسن أي قول الأول، فيتبعون أحسنه، أي فيعملون بما فيه. وليس المعنى أن بعضه أحسن من بعض، بل كله حسن. وليس المعنى وليس المعنى أن بعضه أحسن من بعض، بل كله حسن. وقيل: يستمعون القرآن فيتبعون بأعمالهم أحسنه من العفو الذي هو أحسن من الانتصار وشبه ذلك. وقيل إيش؟ وقيل: يستمعون القرآن فيتبعون بأعمالهم أحسنه من العفو الذي هو أحسن من الانتصار وشبه ذلك. وقيل القول عام يشمل القرآن وغيره، وأحسنه القرآن أو أحسنه القرآن، والمعنى أنهم يستمعون القول على العموم القرآن وغيره، فيتبعون القرآن لأنه أحسن الكلام عندهم. الذين يستمعون، الذين يستمعون القول، يستمعون أحسن. نعم. فقال تعالى الذين يستمعون القول أي القرآن الكريم. صلى الله عليكم. نعم. أراد القول القرآن. نعم. قوله تعالى الذين يستمعون القول أي القرآن الكريم فيتبعون أحسنه أي فيعملون بما فيه، وليس المعنى أن بعضه أحسن من بعض بل كله حسن. وقيل يستمعون القرآن فيتبعون بأعمالهم أحسنه من العفو الذي هو أحسن من الانتصار وشبه ذلك. وقيل القول عام يشمل القرآن وغيره، وأحسنه القرآن. والمعنى أنهم يستمعون القول على العموم القرآن وغيره، فيتبعون القرآن لأنه أحسن الكلام. أولئك الذين هداهم الله أي هداية التوفيق والتسديد، بأن خلق الهداية في قلوبهم ووفقهم لقبول الحق وهداهم لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال. نعم. تسريش هذا. نعم. نعم. نعم. وأرفع التسليم. نعم. الله في كلام شيخ الإسلام في أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الوجه الثاني أن يقال إنه قال: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والقرآن تضمن خبرا وأمرا، فالخبر عن الأبرار والمقربين وعن الكفار والفجار، فلا ريب أن اتباع الصنفين حسن واتباع المقربين أحسن. والأمر يتضمن الأمر بالواجبات والمستحبات، ولا ريب أن الاقتصار على فعل الواجبات حسن وفعل المستحبات معها أحسن. ومن اتبع الأحسن فاقتدى بالمقربين وتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض كان أحق بالبشرى. وعلى هذا فقوله: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، هو أيضا أمر بذلك. لكن الأمر يعم أمر الإيجاب والاستحباب، فهم مأمورون بما في ذلك من واجب أمر إيجاب وبما فيه من مستحب أمر استحباب، كما هم مأمورون مثل ذلك في قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وقوله: يأمرهم بالمعروف، والمعروف يتناول القسمين. وقوله: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وهو يعم القسمين. وقوله: اركعوا واسجدوا وأمثال ذلك. نعم. السلام عليكم. نعم، اتباع الأحسن. نعم، اتباع الأحسن إيش تقول؟ يشمل إيش؟ المعنى الذين يستمعون القول على القرآن، لأن القرآن متضمن للخبر للخبر والأمر. نعيد ولا قرأناه؟ ما يحتاج. نعم. قوله تعالى: أولئك الذين هداهم الله، أي هداية التوفيق والتسديد، بأن خلق الهداية في قلوبهم ووفقهم لقبول الحق وهداهم لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال. وأولئك هم أولو الألباب، أي أصحاب العقول السليمة الزكية الذين أرشدتهم عقولهم إلى تمييز الحق من الباطل وإيثار الآخرة الباقية على الدنيا الفانية، وقادتهم إلى توحيد الله وإخلاص الدين له. أما غيرهم فعقولهم غير سليمة، وإن كانت ترشدهم إلى أمورهم في الحياة الدنيا كالأنعام التي هداها الله لمرعاها، ولكنهم لم يستفيدوا من عقولهم في أمر الآخرة وفيما ينجيهم من عذاب الله عز وجل، فعقولهم مقصورة على الدنيا والعياذ بالله. نعم. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. نعم. قوله تعالى أفمن حق عليه كلمة العذاب أي وجبت عليه كلمة العذاب لعدم إيمانه ولو جاءته كل آية، وسبق في علم الله بأنه من أهل النار. صلى الله عليه وسلم. نعم. أفأنت تنقذ من في النار؟ الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والاستفهام بمعنى النفي. الله يديكم. نعم. والمعنى فإنك لا تقدر على إنقاذه من النار بأن تهديه وتجعله مؤمنا لا يستحق العذاب، كما لا تقدر على أن تخرجه من النار إذا دخلها لأنه من أهل الشرك والكفر. صلى الله عليكم. ثم فنى سبحانه وتعالى بحال الأتقياء السعداء فقال تعالى لكن الذين اتقوا ربهم أي جعلوا بينهم وبين عذابه وقاية بتوحيده وإخلاص الدين له واجتناب الشرك به ومعصيته، أي لهم غرف من فوقها غرف مبنية، أي لهم غرف مبنية بعضها فوق بعض، أي طباق فوق طباق، وهي ليست مبنية باللبن والطين كغرف الدنيا، ولكنها مبنية من الذهب والفضة، وهذا الذهب والفضة ليس كذهب وفضة الدنيا أيضا. صلى الله عليكم. تجري من تحتها الأنهار، أي أنهار الماء وأنهار اللبن وأنهار الخمر وأنهار العسل. وعد الله أي ما ذكر هو وعد وعده سبحانه وتعالى لهم، ووعده تعالى حق لا يتخلف وواقع لا مرية فيه، ولهذا قال تعالى لا يخلف الله الميعاد، وفي هذا تشويق من الله لعباده المتقين. وقال تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. بركة الصوت عند الآيات اللي يقع لكن زدت لما قلها قلنا الخاسر إلا يخسر نفسه. أحسن الله إليكم. قوله تعالى قل إن الخاسرين أي الخسران الحقيقي الذين خسروا أنفسهم بأن حملوها على معصية الله في الدنيا وماتوا على ذلك

كلها حسن يسمى القرآن ظاهر ظاهر للسياق الأثناء القرآن، ولكن يشمل بعمومه اسم القرآن الحسن. وكذلك أيضا المؤمن كذلك أنكروا قول وسيد له من دعا النبوة صلى الله عليه وسلم. وفق الله جميع طاعته. القاسم أحسن عليكم ذكر ثلاث تنبيهات قصيرة على قوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل، وهي قال في الآية تنبيهات. الأول في الآية استحباب قيام الليل، قال ابن عباس أناء الليل جوف الليل، وقال الحسن ساعاته أوله ووسطه وآخره. والثاني في قوله تعالى يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، رد على من ذم العبادة خوفا من النار أو رجاء الجنة. وهم الصوفية، الصوفية يزعمون أنهم يعبدون الله بالمحبة دون الخوف والرجاء، هذا باطل. ويذكر في كتب حتى يذكرها السنة في كتب البعض. قول رابعة عدوية تقول ما عبدت الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنة فأكون كأسير السوء، ولكن عبدته حبا لذاته وشوقا إليه. هذا باطل صح، هذا مخالف قول أما هو قال تعالى الساجد وقال سنعبد الله بالخوف والرجاء بالمحبة والخوف والرجاء كما هو معلوم. نعم. وأحسن عليكم. قال الثالث في قوله هل يستوي مدح العلم ورفعة قدره وذم الجهل ونقصه، وقد يستدل به على أن الجاهل لا يكافئ العالمة. الثالث في قوله هل يستوي فيه مدح العلم ورفعة قدره وذم الجهل ونقصه، وقد يستدل به على أن الجاهل لا يكافئ العالمة كما أنه لا يكافئ بنت العالم، أفاده في الإكليل. وقد يستدل من أن العالم لا يش. وقد يستدل به على أن الجاهل لا يكافئ العالمة. نعم. كما أنه لا يكافئ بنت العالم. بنت العالم. نعم. نعم. نعم. ليس مكافئا لها. الكفاءة في الدين عام، ما دام مسلم إذا كان مسلم فهو كفء على العموم. دخل في الإسلام. نعم هذا تنبيه مهم، تنبيه أنا أقول هذه الآية رد على الصوفية الذين يزعمون أنهم يعبدون الله بالحب دون الخوف والرجاء. الآية رد على الصوفية الذين يزعمون أنهم يعبدون الله بالمحبة دون الخوف والرجاء. في دليل على نقول قبله في الآية دليل على أن العبادة مبنية على المحبة والخوف والرجاء لا عز وجل، وفيه رد على الصوفية في دليل على أنها مبنية بإضافة نعم في دليل على أن العبادة مبنية على المحبة والخوف والرجاء، وفيه الرد على الصوفية الذين يزعمون أنهم يعبدون الله بالحب وحده دون الخوف والرجاء. ولهذا يقول العلماء من عبد الله بالحب وحده، من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري يعني خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو إيش؟ نعم فهو مرجع، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن مصدق. نعم أحسن الله إليكم. أيضا ذكر في الحاشية طيب نعم ذكر أحسن إليكم في الآية استحباب قيام الليل. لا وايضا قال السبب اقول هذا دلت عليه النصوص كثيره. نعم قال ابو حيان وهذا من الادله. نعم قال ابو حيان في الايه تدلين على فضل قيام الليل وانه ارجح من قيام النهار. صحيح هذا حسن في الايه تدل على فضل قيام الليل واستحبابه. نعم وانه افضل من وان الصلاه في الليل افضل من الصلاه في النهار، هذه اضافه هذا ايضا. احسن الله وفق الله جميع طاعته، ثبت الله جميع هداه، وصلى الله على محمد وسلم.